لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وجوب استئذان المرأة قبل الزواج. ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة، احنا قلنا ده الخلاف مصادم للنص الصحيح، والقياس المخالف للنص في مقابلة النص قياس فاسد. قياس الزواج على البيع والشراء والإجارة والشركة قياس في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. وقول الله عز وجل: فلا تعضوا فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلو كان الولي لا أثر له لم يكن لعضله معنى، لو كان له ليس له ولاية ويجوز أن تزوج نفسها لما كان لعضله معنى. مهما يكن من خلاف سائغ ولا غير سائغ، قوي ولا ضعيف، في ولاية المرأة، فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد، إذ أن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل والمرأة، ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها. ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة بكرا كانت أو سيبا على الزواج، ومنع إجبارها على من لا رغبة لها فيه، وجعل العقد عليها قبل استئذانها غير صحيح، ولها حق المطالبة بالفسخ. هو كده ما بيقولش غير صحيح، لأن غير صحيح معناه باطل يحتاج إلى تعديل. وأما لها حق المطالبة بالفسخ فهذا معناه أنه صحيح موقوف على إذنها، وهذا هو الصحيح في المسألة، أنه تصرف فضولي ولو كان الأب، خلافا للشافعية الذين قالوا الأب يجبر البكرة البالغة وكذا الجد على النكاح. وكلهم مجمعون على أنه لا يعتبر إذن الصغيرة، لأن هناك اتفاق على جواز نكاح الصغيرة، وإن خلق يعني أبى من يأبى، وإن سنوا من القوانين المخالفة للشرع ما يخالف ذلك. فالمفروض أنه لا يجوز أن يمنع منعا شاملا للناس ما دل النص عليه والكتاب كتابا وسنة وأجمع عليه العلماء، أن الأب يزوج الصغيرة التي لم تبلغ ولم تميز بغير إذنها. قال: ولها حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها. مستبد يعني مستبد بالرأي دونها، استبد يعني استقل بالرأي دون أن يسألها. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمتها. رواه مسلم، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها، أي يطلب أمرها قبل العقد عليها. أحق بنفسها من وليها يعني هي أحق باختيار من تريد وأحق بنفسها في أن تقبل النكاح أو ترفضه، وقد وأنها لابد أن تصرح، فهذا معنى الأولوية، لا أن الولي لا أنها أولى من الولي في أن تعقد بنفسها، وإنما أحق بنفسها يعني في شأن أن يقبل الولي الزواج أو أن يختار زوجا أو يختار رجلا مخاطبا وتختار هي رجل آخر، فهي أحق بنفسها، ولا يصح أن تزوج بغير إذنها الصريح. وقد يتوهم أن البكر بخلاف ذلك، فيعني كما السيب أحق بنفسها من وليها، فقد يسمع إذا سمع السبع ذلك ظن أن المفهوم المخالف أن البكر ليست كذلك، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن البكر أيضا كذلك، ولكن الفرق هو يعني هذا الفرق هو في أن الإذن لا يلزم أن يكون صريحا بل يكفي الصمت. فقال والبكر يستأذن في نفسها وإذنها صمعتها، وفي رواية مسلم والبكر يستأذرها أبوها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. الأيم يعني التي لا زوج لها، هذا هو الأصل. البكر لا يلزم أن يكون صريحا، السيب يلزم أن يكون الإذن صريحا. لا تنكح الأيم من لا زوج لها، ولكن لجعلها في هذا الحديث قسيمة البكر فعلم أنها السيب، لا الأيم اللي ملهاش زوج، أيا ما كان كانت متجوزة أو ما اتجوزتش. طب بس طبعا هنا كونها جعلت في مقابلة البكر يبقى دي مين؟ سيب. يبقى السيب. لكن هو الأصل فيها أن البكر هي أن الأيم هي كل من لا زوج له، رجل وامرأة. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأيمانكم، يعني أنكحوا إيه؟ كل من لا زوج له. نفس المرأة يرد عليها الوصفين ان هي بكر ولا بكر ايضا يكون بكر ملهاش زوج. في اصل المعنى اللغوي والشرعي في غير هذا الحديث ان الايم من لا زوج لها بكرا كانت او سيبا، لكن هذا الحديث لاجل المقابلة، لاجل رجوع القسمين، قسم الايم والبكر، يبقى الايم دي مين؟ السيد. فهنا لابد أن تصرع، لا تنكح الأيم حتى تستأمر يطلب أمرها، ولا البكر حتى تستأذن، كأنه خفف في اللفظ، وذلك لأجل أنه صريح أم لا. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. صحيح، متفق على صحته. وعن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أخرجه الجماعة إلا مسلما. هذا صريح في إبطال نكاح الثيب، أيما كانت صغيرة أو كبيرة، لكن كما ذكرنا الثيب التي لا يعتبر لها إذن دون البلوغ لا يعتبر لها إذن. ايوه بالظبط، لان هي كارهه وابت، فرد الرسول النكاح. وعن ابن عباس ان جاريه بكرى اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهه، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه الشيخ الالباني. هذا دليل على ما ذكرنا من أنه صحيح موقوف، إذا أبت فلا زواج عليها. إذا أبت بطل النكاح. بمجرد ما تقول أنا رافضة يبقى النكاح ده إيه؟ بطل. هتقول بتشترف أمرها للحاكم، الحاكم يخيرها، تقول له قد أجزت ما صنع أبي، يبقى أصبح النكاح صحيحا نافذا. الواقع بتاعنا بياخد بالمذهب ده، بل بيشترط الإذن الصريح للبكر، بيقول لك لازم تمضي، والإمضي دي القلم أحد الإيه؟ اللسانين. فالتوقيع ده يعني أكتر من اللي الشرع يعني أمر به. فإذا أبد ذلك إذا ما وقعتش العقد هيبقى باطل. زواج عتريس من فؤاد باطل. فيلم مشهور طبعا، بس هذا الكلام صحيح على فكرة. الفيلم ده نشر القضية دي في الصعيد أكتر من الدروس. إن الناس بتهتم جدا بالحاجات دي يعني. بس هذا الجزء فعلا كلام سريع. إذا سكتت ما ينفعش. الثيب إذا سكتت لم يصلح، ها؟ لأنها ما أذنتش. البكر عشان بتخجل. البكر هتقول عايز أتجوز، الزوجة يضربوها تخاف. أي لو قالت مش عايز أتجوز خلاص، لكن هي بتقول عايز أتجوز. أيوة هو ده فعلا السكوت عن التردد ده كلام سليم. إنها يعني تستحي أن تقول أنا أريد الزواج، أنا موافق على ده. ما ممكن يقولوا لها ايه تاخدي ده ولا ده، في اتنين متقدمين، مين الواحده اللي تروح تسال فاطمه بنت خيس تقول يا رسول الله ان معاويه ابا جهم خطباني اخد انهون؟ طبعا البكر مش ممكن تروح تقول لابوها في اتنين خطبني، هي تلاقيها عمرها ما تتكلم لغايه ما الراجل يروح ايه يروح لابوها، مع ان على فكره ينفع يكلمها زي ما الاتنين كلموا مين؟ فاطمه بنت خيس. فقالت له يا رسول الله ان معاويه وابا جهم خطباني، فده مش محرم ان هو يطلبها ويخطبها لانها صاحبه القضيه، ولكن ما زال الحياء باقيا ان الامر انما يكون من خلال الايه؟ الاب. فلو يعني اختار لها واحدا تسكت، اذنها صمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريده عن ابيه قال جاءت فتاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. الولد ده ولد ايه يعني ليس جيدا، ممكن في الكسب، ممكن في الايه، في الاخلاق، اي حاجة، او يعني هي منزلتها في الذكاء، في الفطنة، في اي حاجة، هي ايه، هي اعلى منهم. فابوها بيجوزها ابن اخيه ليرفع بيها هي خسيسة هذا الولد. قال فجعل الامر اليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. جزاها الله خيرا. وهذا أمر يعني تعلمته الأمة منها بسبب موقفها هذا، وهي أجازت ما صنع أبوها، وهذا يصحح أن العقد من الولي على البكر من غير إذن صحيح موقوف، بل وعلى السيد كذلك صحيح موقوف. مش مذكور اسمها هنا، ممكن تكون هي خنساء، بس خنساء كانت ثيبا، وظاهر كلمة فتاة انها بكر، وكذا ان جارية بكرا. حديث ابن عباس ان جارية بكرا نص ان الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، فهذا يرد كقول الشافعي رحمه الله في أن الأب يجبر البنت البالغة البكر على الزواج. قال زواج الصغيرة. هذا بالنسبة للبالغة. أما الصغيرة فإنه يجوز للأبي تزويجها دون إذنها إذ لا رأي لها. قال والأب والجد. والأب والجد يرعيان حقها ويحافظان عليها. وقد زوج أبو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة أم المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة دون إذنها، إذ لم تكن في سن يعتبر فيها إذنها، وليس لها الخيار إذا بلغت. الحنفية يجعلون لها الخيار. قال: واستحب الشافعية ألا يزوجها الأب حتى تبلغ ويستأذنها، بس ليست جريمة، فضلا أنها تكون بالغة، فبإجماع العلماء يجوز لزوج البالغ بإذنه. يعني اللي هم بيقرروا دلوقتي انها هتبقى جريمة من جميع الجهات، عند مأذون عرفي محامي بينهم وبين بعضيهم، بيفتحوا باب الشر والله العظيم. القانون المعروض الجديد الذي يلغي الاعتراف بالزواج العرفي، مأساة جامدة جدا. قبل 18 سنة يقول لك زواج الاطفال، تبقى البنت قد كده والولد قد كده، عندهم 17 سنة 18 سنة، باجماع الاطباء وبتوع الفسيولوجي وبتوع التشريح وكل العقلاء يقولوا دول بالغين، وبعدين دول يقولوا دول اطفال. والمهم ان الكلام ده كان من 10 سنين ولا حاجة، 15 سنة، كان الزواج ايه اللي 16 سنة ده حاجة جائزة. ولغاية النهاردة في امريكا زواج في بعض الولايات تجعل زواج 13 سنة، تجعل الحد الأدنى للزواج 13 سنة، وبعضها بتجعل 14 سنة، وبعضها بيقول بإذن القاضي، يعني ترد للقاضي إذا كانت أقل من 16. فإحنا يجي عندنا إحنا بقى ويفرضوا على العالم الإسلامي كله 18 سنة. الواجب ان يغلق بالزواج العرفي بغير الولي، لكن اذا كان بالولي يبقى الزواج صحيح. قال: واستحب الشافعية الا يزوجها الاب حتى تبلغ ويستأذنها، لئلا يوقعها في اسر الزواج وهي كارهة. هي بيقسم ان ابوها ميت وان اخوها ميت وان عمامها مش موجودين وان هي مقطوعه من شر، تقول له احنا لو هنعقد العقد وفي اي معلومه باطله يبقى العقد باطل، وانت ما اتجوزتش، بس تزوجه اذا كان، بس طبعا مش هتزوجه الا بالطريقه القانونيه حتى لا تعاقب يعني. قال: وذهب الجمهور الى انه لا يجوز لغير الاب والجد من الاولياء ان يزوج الصغيرة، فان زوجها لم يصح. قالوا: لا، ليس هناك شفقة مثل شفقة الاب والجد، وهذا هو الصواب، هذا هو الصحيح. وقال ابو حنيفة والاوزاعي وجماعة من السلف: يجوز لجميع الاولياء ويصح، ولها الخيار اذا بلغت. يقول: وهو الاصح، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة وهي صغيرة، وجعل لها الخيار إذا بلغت، لكن هذا لم يثبت، وإنما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لقربه منها وولايته عليها، ولم يزوجها بصفته نبيا، إذ لو زوجها بصفته نبيا لم يكن لها حق الخيار إذا بلغت، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا المذهب قال به من الصحابة عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، يعني يصححون العقد ويجعلون لها الخيار، لكن إذا اختلت الفسخ وقد أنجبت وقد فقدت بكرتها فإن ذلك يضاعف من يعني فرصتها في الزواج ممن تريد. الراجح قول الشافعي ورواية عن أحمد ومالك من أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب والجد، وليس لها خيار إذا بلغت. هو هنا فيش غير ابو حنيفة من الاربعة، يبقى التلاتة ابو الشافعي ومالك واحمد، واحمد عنده رواية تانية ولاية الاجبار، ثبتت ولاية الاجبار على الشخص الفاقد الاهلية مثل المجنون والصبي غير المميز، تثبت ولاية الاجبار على الشخص الفاقد الاهلية مثل المجنون. هجوزه المجنون ليه؟ قد يحتاج الى زواج المجنون، وكذا المتخلف عقليا. درجات التخلف متعددة، وقد يحتاج الى ذلك بدلا من فعل الحرام، ولكن هذا الامر يقيده الولي. قال والصبي غير المميز، كما تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية. يعني المجنون والصبي غير المميز سواء كان ذكر أو أنثى دول فاقدين الأهلية أصلا. في ناقص الأهلية اللي هو الصبي المميز. الصبي المميز ده إمتى؟ 7 سنين فما فوق هجرية، ويكون عنده تمييز بدايات الإدراك. والمعتوه، المعتوه ده اللي هو زي ما قلت درجات التخلف العقلي ايه؟ درجة بسيطة. المميزين، ومعنى ثبوت ولاية الإجبار أن للولي حق عقد الزواج لمن له الولاية عليه من هؤلاء دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم، ويكون عقده نافذا على المولى عليه دون توقف على رضاه. وجعل الشارع هذه الولاية إجبارية للنظر في مصالح المولى عليه، إذ أن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه، وليس له من القدرة العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدها والتصرفات التي تصدر عنه بسبب الصغر أو الجنون أو العته. العته دي زي ما قلنا تخلف، ولكن ايه؟ ضعف عقل وليس جنونا. ومن ثم فان تصرفات فاقد الأهلية او ناقصها ترجع الى وليه، الا ان فاقد الأهلية اذا عقد الزواج فان عقده يقع باطلا، اذ لا تعتبر عبارته في انشاء العقود والتصرفات لعدم التمييز الذي هو أصل الأهلية. وأما ناقص الأهلية إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقع صحيحا متى توفرت الشروط اللازمة، إلا أنه يتوقف على إجازة الولي. يبقى صحيح موقوف، فإن شاء أجازه وإن شاء رده. قال الأحناف إن ولاية الإجبار هذه تثبت للعصبات النسبية على الصغار والمجانين والمعتوهين. وأما غير الأحناف فقد فرقوا بين الصغار وبين المجانين والمعاتها يعني المعتوهين، فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتها تثبت للأب والجد والوصي والحاكم. الوصي ده الذي وصى الأب قبل وفاته أن فلانا له الولاية على ابن المجنون أو بنت المجنونة أو المعتوه أو المعتوهة. واختلفوا في من تثبت له هذه الولاية على الصغير والصغير على الصغيرة والصغير. فقال الإمام مالك وأحمد تثبت للأبي ووصيه فقط ولا تثبت لغيرهما. وذهب الشافعي إلى أنها تثبت للأب والجد، الوصي لا كمان، يبقى ليس هناك إلا الأب والجد على الصغير. قال من هم الأولياء؟ ذهب جمهور العلماء منهم مالك والثوري والليث والشافعي إلى أن الأولياء في الزواج هم العصبة. وليس للخال ولا للإخوة ولا لولد الأم، للإخوة لأم يعني، لأن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء هم إيه؟ من العصبة. ولا للإخوة ولا لولد الأم، هي ولد الأم يعني. أنت عندك نسخة كده ولا الإخوة لأم، مفيش ولا ولد الأم صح كده؟ يعني ممكن يقول ولد الأم ده اللي هو مين يعني؟ ابن أخ الأم، لأن ابن الأخ الشقيق عصبة، وابن الأخ الأب عصبة، ولا للإخوة لأم ولا لولد الأم. ولدها بقى اللي هم إيه؟ هينزلوا ما يكونش إخوة بس يكون ولدها. ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية. قال الشافعي: لا ينعقد نكاح امرأة إلا بعبارة الولي القريب، فإن لم يكن فبعبارة الولي البعيد. فإن لم يكن فبعبارة السلطان، يعني الترتيب عنده يجب أن يكون هكذا: الأب ثم الجد، أبو الأب ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب والأم الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب والأم والشقيق، ثم ابن الأخ للأب، ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. يعني هما بيقدموا ابن الاخ على مين؟ على العم، على خلاف عادة الناس، ان الناس تروح لعم الايه؟ المرأة وليس لابن اخيها. طبعا الشرط ان يكون عاقل وبالغ ورشيد. قال: فعلى هذا الترتيب ثم الحاكم، لانه لا يزوج احد وهناك من هو اقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب فأشبه الإرث، فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا الترتيب المذكور لم يصح الزواج، يبقى وقع بدون كأنه بدون ولي. قال: فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه بطل الزواج. كلام الشافعي يعني لا بد من عبارة الولي بالترتيب، يعني ما ينفعش قال لها ابوها روحي اتصرفي انت، انا ماليش دعوه بيكي، هذا لها انت حره. لا بد من صيغه ولي. يقول: فان زوجت نفسها باذن الولي او بغير اذنه بطل الزواج ولم يتوقف، لم يتوقف يعني مش موقوف، صحيح موقوف. وعند أبي حنيفة أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج، ولصاحب الروضة الندية تحقيق في هذا الموضوع هو الشوكاني. عند الروضة الندية أصلا باسم الصديق حسن خان، بس هي متاخدة كلها من كتاب الدرر المضية. قال: الذي ينبغي عليه التعويل عليه عندي هو أن يقال إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى في الأدنى، الذين تلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء، وكان المزوج لها غيرهم. هذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ الأم، يعني ذوي السهام في الميراث، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم، فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث. القياس الصحيح هو الدليل وهو الوجه القوي. فترتيب القرابة مبني على أمر المواريث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن هناك أولوية، وكما فهذه الأولوية حاصلة في الزواج أيضا. يقول: ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل، لأن معنى الولي في النكاح شرعا أو لغة هو هذا. قلنا كلمة أولى هو أقرب، فهذا أقرب إلى المرأة، فلا بد أن يراعى هو، بدلا من أن تترك المسألة إلى أن تعمم ويفتح الباب ويقال أن الأخ الأم له في ذلك خلاف أبناء العم أو خلاف الأخ لأب وأم أو الأخ لأب، بل لابد من ترتيب، ولا ترتيب أولى من ترتيب الميراث، لأنه مبني على درجة القرب. إلا أننا نقول أن الأخوال يكونون أولياء إذا فقدت العصبات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له. فإذا كان الأمر كذلك كان الخال مقدما على يعني في هذا الباب، يعني واحدة ما عندهاش عم ولا ابن عم ولا ابن خال ولا ابن عندهاش قصدي ولا ما عندهاش عصبة خالص، ولا أخ ولا أب ولا جد، هو هنا ما جابش الابن خالص، والراجع أن الابن بعد الجد مباشرة، أن الابن بعد الجد. لأن الجد أب، والأب في التزويج أقدر على رعاية المصلحة، ولأن الابن قد يأنف من زواج أمه من غير أبيه. فلأجل هذه المعاني قدم الجد. قال: ولا ريب أن بعض القرابة أولى من البعض، وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال. هو سبب الاستحقاق نصيب من المال هو الايه؟ هو القرب. يقول: واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث او كولاية الصغير، بل باعتبار امر اخر، وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات بل يوجد في غيرهم. ولا شك ان بعض القرابة ادخلوا في هذا الامر من بعض، فالاباء والابناء اولى من غيرهم، ثم الإخوة والأباء يعني الأب والجد، والأبناء الأب ابن الحفيد، ثم الإخوة لأبوين، ثم الإخوة لأب أو لأم، ثم أولاد البنين وأولاد البنات، ثم أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ثم الأعمام والأخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء. ومن زعم أن الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتي بحجة، وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك. هذا الكلام شاذ جدا، الكلام عند عامة أهل العلم أن ترتيب الولاية في الزواج على ترتيب العصبات، والأخوال إذا لم يوجد خال، فالأقارب أولى من السلطان، فالخال أولى من السلطان. هنا مسألة ذات يعني وجاهة، وهي أنه قد توجد بلد ليس فيها سلطان كالمسلمين الذين في بلاد الكفر، فليس لهم سلطان فيها، ولا نزاع أن الكفار لا سلطان لهم على المسلمين، كما أنه قد يقع أن يكون الحاكم يرتد بمعاونة أعداء المسلمين، كما في البلاد التي احتلت وكان رؤساؤها وملوكها محاربين للمسلمين في صف الكفار، أو أن يرتد بجحد الشريعة أو نحو ذلك، كما هو يعني ما معلوم أنه يقع كثيرا. او انه يكون في بلاد المسلمين ولكنه يرى هذا السلطان ان المرأة تزوج نفسها ويأخذ مذهب الحنفية، وهذا كثير جدا. فلو انها ذهبت الى القاضي ليزوجها قال زوجي نفسك، لو ذهبت الى الحاكم فقال لا زوجي من يمنعك. فهو نحن نشترط لابد ان يكون بعبارة السلطان او ان يكون في مكان يصعب ان يصل فيه الى السلطان، لو حتى يصل الى حاكم البلد فانه حتى تصل المرأة الى ذلك لتفوض له امرها يضيع الزوج، الزواج يعني. فعند ذلك او في الزمان الذي ذكره الجويني عندما يشغل الزمان عن امام، فهنا يكون الامر لاهل العلم او لعدل من المسلمين. الاولى ان يكون من اهل العلم، ثم اي عدل من المسلمين يتولى زواج هذه المرأة. والصورة المتصورة عندنا ان يعضل الاولياء جميعا فتسقط ولايتهم، واذا ذهبت الى الحاكم فانه لا يتولى التزويج لانه يأخذ مذهب جواز ان تزوج المرأة نفسها، فليتولى العقد رجل صالح من المسلمين. كذلك اذا اسلمت امرأة سقطت ولاية ابائها واجدادها وعصباتها، لانه لا ولاية لكافر على مسلم بحال، فيتولى امرها اذا كان في بلاد الكفر يعني امام المسجد او المركز الاسلامي مسؤول المركز الاسلامي، او اذا جاءت الى بلاد المسلمين تولى امرها احد اهل العلم او طلاب العلم المميزين او عدل من المسلمين على هذا الترتيب. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.